والله تبارك وتعالى يقول ان جزاء الاحسان الى الاحسان اشاره الى ان الاحسان يكثر يكثر. ولذلك قال من قال ليس هناك حلم اثقل من البر. من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك. كلام جيد. ليس هناك حلم اثقل من البر. يتكلم يقول بار ولو جبين عليك ساعات يغلط فيك وانت تقول لو ياش انه عمل معايا كذا وكذا وكذا انا كنت رضيت عليه. فلذلك انت بتحفظ الكميش مش قادر ترد الطاعة على الطعيم ولا تمص ولا حتى بركه. ليه؟ لان الرجل كسر عينه في الجميل. ويا اخوانا شيء مفتوح عليه الانسان. في حديث النسوه ابن مكرمه حديث طويل في صلح الحديبيه الذي اقله الشيخان لما عرض مسجد الثقفي وكان كاسرا راح لقريش وقال لهم يعني دعوني ابي الرسول عليه الصلاه والسلام فاعرض عليه ما تقولون. المهم جاء عمر بن سبي الثقفي والصحابه حول النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد انها واحده من اثنتين، اما ان تغلبهم يعني تعرف ان الحرب بينك وبين قريش فانت هتغلب. فهل سمعت رجلا اجتاح قومه قبلك؟ يعني انت جبت من خيرهم الارض، سمعت ان في واحد يعمل تاويل كده؟ وان كانت الاخرى ان هم يغلبوك فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. يعني أول ما تقوم الحرب نفر أوباش اللي حواليك دول، وأول ما تقوم الحرب هيفر جميعا ويدعوك لمصيرك. أول ما قالك في هذه ما أرى حولك إلا أوباشا، فسمع من يقول له أنحن نفر وندع انصف بصر الله. سنة شديدة جدا. انصف بصر الله. عاد آلهتهم إنها أنثى. وبعدين طعن في موضع العور أيضا. فقال عروة بن مسعود من هذا الذي يتكلم؟ فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه ابن أبي صحافة، يعني أبو بكر الصديق، واسم عبد الله ابن أبي صحافة. إنه ابن أبي صحافة. فمعروف من فعل النيران ولا كافر وممثل. قال الكافر العروة لأبي بكر لولا أن لك علي يدا لأجبتك، لولا أن أنت جبت علي جميع أنا كنت رضيت عليك. كافر ويحفظ الجميع يحفظ اليد. لا يدل على أن الإحسان فطر الكل على محبة الإحسان. كافر مسلم أي حاجة الإحسان لك حتى تسلم، كما قال الشاعر يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها حتى الكلاب اذا رات رجلا الغنى حلت اليه وحركت اذنابها واذا رات يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. فهو الكلب اذا راى الانسان المحسن اليه راى يهز اليه على طول. وهذا شيء كما قلت يعني يفطر عليه المخلوق. أنا البركة فقد أوثقت كالطفل، قال إن هو دايما يحسن إليك ولم يصلك منه إساءة. ومن جفاك فقد أطلقت، يعني لو واحد بيشتكي فيك على طول فلا حر طريق تعمل باللي أنت عايزه ولا حد يلومك. ليه؟ لأن ليس له عليك جميل. يبقى البر يوثق، البر يوثق، إنما الجفاء يبقى خلاك حر تعمل الذي تراه به. فلذلك يعني التهنئة في الأعياد والتعزية في الأحزاب هذه مهمة جدا لها وقع السحر في النفس. فلما الإنسان يرى أن تلك فرحان له أكثر منه يوم لا ينساها أبدا. لما يرى أن تلك حزين أكثر منه يوم أيضا لا ينساها أبدا. فلذلك لما قال طلحة فرحان وصافح كعب بن مالك قال لست أنساها لطلحة. قال كعب ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حوله فقال لي وهو يبرق وجهه من السرور. هذه برضه تلتحق بنفس المعنى اللي احنا نقوله الان. يعني شوف واحد يشوف وشه تحس انه بيلمع.